بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا قبل كده في أكثر من حلقة في حلقات خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه أن المغرضين سواء كان في زمان عثمان بن عفان وخاصة في أواخر فترة خلافته أو في مراحل التاريخ المختلفة من المذاهب المختلفة ومن المستشرقين ومن العلمانيين ومن غيرهم ممن هاجموا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وتعدوا على حرمته، اتهموه في أكثر من شبهة. القضايا اللي اتكلموا فيها في حق عثمان كثيرة، احنا اتكلمنا على بعض القضايا في الحلقات الماضية، والنهاردة بنتكلم على أحد هذه الشبهات، وإن شاء الله في الحلقات القادمة برضو بنتكلم على شبهات أخرى ذكرت في حياة عثمان بن عفان رضي الله عنه. لما بتحلل الشبهة وبتاخد المعلومات الكافية عن الحدث بتعرف أنه كان مصيبا فيما فعله، وهو خليفة راشد رضي الله عنه وأرضاه، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنة الخلفاء الراشدين ومنهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. الشبهة اللي بنتكلم عليها النهاردة هو تولية عثمان بن عفان للوليد بن عقبة، الوليد بن عقبة ابن أبي معيط الأموي. هو طبعا أموي، وهو أخو عثمان بن عفان لأمه من الأم اللي هي أروى بنت كريز. فبيقولوا أنه عشان هو أموي وعشان أخوه لأمه فولاه على الكوفة. كيف تولى الوليد بن عقبة الأول على الكوفة؟ وبعدين بعد كده بنقول مشكلة ولايته عند الناس، ليه ما كانوش عايزين الوليد بن عقبة يتولى؟ مش بس عشان أموي، عشان حاجات تانية هنتكلم عليها. والي الكوفة في زمن عثمان بن عفان الأول، في أول فترة حكم عثمان بن عفان، كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. سعد بن أبي وقاص أصلا كان والي الكوفة قديما أيام عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب عزله، ورجعوا لقصة سعد بن أبي وقاص وعزل عمر بن الخطاب له في مجموعة خلافة عمر، عاملين حلقة كاملة عن هذا الموضوع، موضوع مهم. وسعد بن أبي وقاص عزل عن الكوفة في زمن عمر بن الخطاب مظلوما، الناس اتعدت عليه بأمور لم تحدث، لكن عمر خاف من الفتنة في الكوفة فعزل سعد بن أبي وقاص مع يقينه أنه كان مصيبا في الموقف الذي اتهم فيه في الكوفة. وده اللي خلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في وقت وفاته في الثلاث أيام اللي ما بين طعن عمر بن الخطاب وما بين يعني استشهاده، قال إن رشح سعد بن أبي وقاص ليكون أحد الخلفاء من ورائه، رشح ستة كمانهم سعد بن أبي وقاص، وقال للناس لو كان هو الخليفة فخلاص بقى هو الخليفة، لو ما كانش الخليفة فليستعن به الخليفة. فلما تولى عثمان بن عفان الانتخابات وصلت الحكم لعثمان بن عفان، استعان كما نصح عمر بن الخطاب بسعد بن أبي وقاص فولاه على الكوفة. فكان أول الولاء على الكوفة في زمن عثمان بن عفان كان سعد بن أبي وقاص. قعد فترة سعد بن أبي وقاص والي على الكوفة، وبعدين حصل بينه وبين عبد الله بن مسعود خلاف. عبد الله بن مسعود كان مسؤول بيت المال في الكوفة، فالاثنين واحد أمير الكوفة وواحد مسؤول بيت المال في الكوفة، فحصل بينهم خلاف. وردت روايات ضعيفة عن سبب هذا الخلاف، قالت ان الروايات قالت ان سعد بن أبي وقاص كوالي للمدينة استقرض مالا من بيت المال لأجل معين، وعبد الله بن مسعود أقرضه، وبعد كده لما جه وقت السداد ما سدش في الميعاد فاختلف سويا مع بعضهم البعض، وتصعد الخلاف حتى وصل إلى عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه. حكم في القضية وخطأ سعد بن أبي وقاص، سواء كانت القضية هي كده فعلا ولا السبب تاني الله أعلم، لأن زي ما قلت لكم السبب السند بتاع الرواية اللي بتقول سبب المشكلة سند ضعيف، لكن بكل الأحوال هو رأى أن سعد بن أبي وقاص هو الذي أخطأ في المسألة فعزله عن الكوفة. احنا بنقول طبعا العزل عن الكوفة لعل عثمان بن عفان عزل سعد المرة الثانية لخوفه من نشوء فتنة كالتي حدثت في زمن عمر بن الخطاب، فقرر ان هو يعزله مش بس ان هو يحل المشكلة ويثبته في مكانه يعني، فعزله. فلما عزله ولا مطرحه الوليد بن عقبة ابن ابي معيط اللي هو صاحب قصتنا. الناس اعترضت على ولاية الوليد بن عقبة سواء ساعتها او بعد كده، لأسباب. أولا موضوع كرامته لعثمان بن عفان، هو أموي وإن هو أخو لأمه، وإحنا قلنا قبل كده في حلقة ماضية مهمة جدا يرجعوا لها إن الولاء من بني أمية في عهد عثمان بن عفان كانوا عددهم قليل للغاية، وهذا القليل لا يتوازي أبدا مع حجم قبيلة بني أمية. إحنا بنقول إن هم إن هو سيدنا عثمان كان مقلا في بني أمية، مش ان هو خد اعداد كبيرة، وكان هذا من هؤلاء القلة اللي خدهم سيدنا عثمان بن عفان كان الوليد ابن عقبة. الاعتراض الثاني على الوليد ابن عقبة انه كان شاب، كان عمره صغير، بروايات مختلفة متضاربة في عمره، انا اتوقع ان عمره كان بين 30 و40، عمره كان بين 30 و40، وليس صحيحا انه كان طفلا صغيرا في فتح مكة كما تقول بعض الروايات التي وردت بسند ضعيف، لكن هو كان بين 30 و40. وهذه الحقيقة من لعثمان بن عفان موضوع توليته للشباب، وعندنا ان شاء الله حلقة هنتكلم فيها خاصة جايز بعد حلقتين ثلاثة من دلوقتي بنتكلم فيها على الشباب في عهد عثمان بن عفان، ولاية الشباب كان بيديهم ادوار كبيرة جدا، وهذه من مناقب هذا الشيخ الكبير، لان فرق السن كان كبير جدا، هو كان شيخ كبير فوق 70 سنة ومع ذلك بيولي الشباب، معناه كان متفتح جدا في هذه المسألة. لكن السبب الرئيس لاعتراض الناس لا موضوع ان هو اموي ولا موضوع ان هو شاب، السبب الرئيس ان زعموا ان الوليد ابن عقبة فاسق بنص القرآن الكريم، ومن ثم لا تجوز ولايته. ليه بيقولوا فاسق بنص القرآن الكريم؟ في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ورد الحقيقة هذا الموضوع بروايات سندها ضعيف لكن مجموعها يرتقي بها إلى الحسن عشان من باب الأمانة العلمية، يعني القصة غالب الأمر حصلت، لكن لما تيجي تمسك سند كل رواية لوحدها وسند ضعيف، لكن بجمع الروايات مع بعضها بيتبين أن السند يعني ممكن يرتفع إلى درجة الحسن. بيقول إيه بقى القصة؟ بتقول إيه القصة؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل الوليد ابن عقبة لجمع صدقات بني المصطلق من خزاعة، فلما راح يجمع الصدقات اللي هي الزكاة يعني، لما راح يجمعها الناس خرجوا له بالسلاح، هو طبعا رايح لوحده أو جايز مع عدد قليل من الناس لجمع الزكاة، ففوجئ بالقبيلة طلع بالسلاح. القبيلة كانت طلع بالسلاح إما تشريفا له كاستقبال مبعوث الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما خوفا منه فمجهز السلاح بتاعها، لكن ما كانش فيه عزيمة القتال، يعني ما كانش عندهم النية للقتال. هو شافهم من بعيد جايين بالسلاح، توقع منهم الشر، راح انسحب بسرعة وجري على اتجاه المدينة المنورة وما كملش الطريق ليهم، وراح للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له إن القوم يتجهزون لحربنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب من هذا الموضوع ان هم بيتجهزوا لحرب المسلمين، وجهز الجيش بتاعه وخرج علشان يحارب الناس اللي مش عايزين يدفعوا الزكاة وينشقوا عن الدولة. والمعلومة ما كانتش صحيحة، المعلومة كانت فيها يعني خطأ من الوليد ابن عقبة رضي الله عنهم. فأنزل الله عز وجل قوله: يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، سورة الحجرات. فالناس قالوا هو الآية نزلت في الوليد بن عقبة، هو فاسق بنص القرآن الكريم فلا يجوز ولاية الفساق، واعترضوا على عثمان ابن عفان في ذلك. اولا على فرض صحة الخبر، لان احنا قلنا ان الخبر يعني من روايات ضعيفة، لكن هنفترض ان هو الخبر وصل الى درجة الحسن وانه حصل على هذه الصورة في حق الوليد ابن عقبة تحديدا. الآية لم تذكر الا توجيها عاما ينبه المسلمين على ضرورة التوثق من الاخبار، وان الذي يخبر المسلمين بخبر لم يتوثق منه فيأخذ يعني لفظ الفاسق أو حكم الفاسق لأنه لم يتيقن من روايته. لكن التطبيق النبوي لهذا الموضوع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصم الوليد بن عقبة بالفسق ولم يلومه أصلا في الموضوع، يعني الروايات اللي ذكرت الموضوع كله قالت أنه تعامل معه كمجتهد مخطئ، يعني واحد تخيل شيء، هو كان يريد مصلحة الدولة ورايح يجمع الزكاة من الناس بالفعل، ويعني يؤكد على مهمة النبوية في هذا الموضوع، ما عندوش أي نوع من النوايا الخفية أو الطرق الملتوية في التعامل مع الحدث. ولما شافهم بهذه الصورة تخيل أنهم يحاربونه. نعم لم يتيقن، وهذا خطأ منه، لكنه عاد صادقا فيما يظن يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بخطورة الموقف وأنهم خرجوا إليه بالسلاح، وأول هذا الموضوع هذا التأويل الخاطئ، والرسول اعتبره مجتهد ومخطئ في هذا الحدث. وحتى لو كان فسقا في هذا الموقف فليس هناك أي معنى لالتصاق صفة الفسق بمدى الحياة. يعني واحد في موقف من المواقف كذب، ولا واحد في موقف من المواقف أخطأ أو زلة معينة، ما بتلزقش فيه بقى هذه الزلة مدى الحياة، وهذا الموقف خطأ وخلاص، ولم يعد منه تكرار مثل هذا الحدث. بالإضافة لكل هذا، هل عثمان بن عفان أول واحد ولا الوليد بن عقبة؟ احنا قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم ولاه في موضوع الصدقات خزاعة ديت، لكن بعد هذا الموقف وانتهى والرسول عليه السلام مات صلى الله عليه وسلم في العام 11 من الهجرة، وتولى أبو بكر الصديق، ولاه أبو بكر الصديق. أولا أبو بكر الصديق كان يستخدمه كرسول بينه وبين خالد بن الوليد رضي الله عنه. خالد بن الوليد كان بيفتح الفارس في موقعة ذات السلاسل، رجعوا لها هتلاقوا الرسول بين أبي بكر الصديق وبين خالد بن الوليد في ذات السلاسل، كان الوليد بن عقبة ابن أبي معيط. لو كان فاسقا والصفة ملتصقة به ما كانش استخدمه في مثل هذا الأمر الخطير في التعامل مع يعني جيش موجود في الفارس في ذلك الوقت. وجعله أبو بكر الصديق على رأس مدد إلى عياض بن غنم أثناء حصاره لدومة الجندل. برضه موقع دومة الجندل كان على قيادتها عياض بن غنم لحد ما يعني ما قدرش يفتحها، فراح له خالد بن الوليد. في هذه الفترة بعت مدد أبو بكر الصديق من المدينة إلى دومة الجندل، كان على رأس المدد الوليد بن عقبة. أكتر من كده بقى وأهم من كده، إن أبو بكر الصديق ولا الوليد بن عقبة على جمع صدقات قضاعة، قبيلة قضاعة، يعني ولا في نفس المهمة التي نزل فيها اللوم من رب العالمين سبحانه وتعالى في الآية إن جاءكم فاسق بنبأ، اللي هي مهمة جمع الصدقات من خزاعة، راح ولا على جمع الصدقات من قضاعة. فلو كان مفهوم أنه التصقت به صفة الفسق ما جاز لأبي بكر الصديق أن يوليه في مثل هذه المسألة ذاتها في نفس الوظيفة، راح ولا رضي الله عنه وارضاه. وإحنا كلنا عارفين مدى اتباع أبي بكر الصديق لخطوات الرسول صلى الله عليه وسلم، دي واحدة. في عهد عمر بن الخطاب ولا عمر قيادة جيش لفتح أرض الجزيرة الفراتية، وبعدين بعد كده ولا على منطقة في الجزيرة، الجزيرة اللي هي منطقة ما بين دجلة والفرات في أعلاها، منطقة كبيرة جدا بتعيش فيها قبائل تنوخ وربيعة، والقبائل ديت كانت مهمة جدا وعلى علاقات كبيرة بالروم. وبين عمر وبين الوليد بن عقبة، ورجعوا الكلام ده في الطبري، روايات كتيرة جدا عن مراسلات طويلة وعميقة بين عمر بن الخطاب وبين الوليد بن عقبة، وكلها بشأن الجزيرة وخطورة المنطقة وعلاقات مع الروم وعلاقات مع القبيلتين تنوخ وربيعة، والناس كلها بتشهد بأن إن إن إن الوليد بن عقبة كان على أفضل الطرق في القيادة والإدارة في هذه المنطقة في زمن عمر بن الخطاب. يعني الوليد بن عقبة كان مستخدم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، في زمن أبي بكر الصديق، في زمن عمر بن الخطاب. لماذا لا يستخدمه عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو بهذه الكفاءة الإدارية والقيادية على مدار السنوات الطويلة؟ ولما تولى في زمن عمر بن عثمان بن عفان، هل يا ترى كان ضعيف في الولاية بتاعته؟ لا، ما كانش ضعيف، بالعكس أثبت كفاءة. في سنة 28 من الهجرة أعاد فتح أذربيجان عندما انتقلت أذربيجان، وله فتوحات مهمة في أرمينيا. وأذكر لكم قول الشعبي، الشعبي من كبار التابعين ومن كبار العلماء ومن كبار الموثوقين، وراجل صاحب علم وصاحب دراية ودراية بالواقع الذي يعيشه، هو كان معاصر لهذه الأحداث. بيقول الشعبي: ذكر عند الشعبي حبيب بن مسلمة. حبيب بن مسلمة من كبار الصحابة وله فتوحات عظيمة جدا جدا، من كبار المجاهدين مشهور. فذكر حبيب بن مسلمة وجهاده، يعني ذكر ان الناس بتتكلم ما شاء الله حبيب بن مسلمة عمل كذا وكذا وكذا وكذا من الجهاد، ومدحوا جدا في حبيب بن مسلمة وما كان من فتوحاته. فقال الشعبي: لو أدركتم الوليد ابن عقبة رضي الله عنه وغزوه وإمارته، يعني انتوا بتقولوا كده كله على حبيب بن مسلمة، ما لو شفتوا الوليد بن عقبة اللي هو كان أعظم من حبيب بن مسلمة في فتوحاته وجهاده، يقول إن كان ليغزو فينتهي إلى كذا وكذا، يفتح ويكمل فتح يوصل لبلاد أبعد، ما قصر ولا انتقد عليه أحد حتى عزل عن عمله. عزل في زمان عثمان بن عفان، عزلوا عثمان بن عفان في سنة 30 من الهجرة، وهنيجي إن شاء الله للموقف ده يعني لاحقا نبقى نتكلم عليه لوحده. عزلوا لأن اتهم في شرب الخمر، وحقق سيدنا عثمان بن عفان في الموضوع، وكان شاكا رضي الله عنه وأرضاه في تهمة ان هو شرب الخمر ولا ما شربش الخمر، لكن لوجود الشهود عليه عزله درءا للفتنه. يعني حتى الرجل الاموي الذي كان من قبيلته وعينه والناس اعترضت على تعيينه، لما ظهر بعض الامور التي تبث الشك في قلب عثمان بن عفان من ولايته ودرءا للفتنه عزله. يعني حتى هذا في نهايه القصه انه لم يبقيه في مكانه، ولو كان يوليه لقرابته أو لأنه أخيه من أمي أو كان تجاوز عن مثل هذا الحدث، خاصة أن عثمان بن عفان نفسه في القصة كان شاك في شهادة الرواة، لكنه درأ الفتنة وعزل الوليد بن عقبة وعين غيره. دي قصة الوليد بن عقبة، لما بندرسها بملابساتها المختلفة بنعرف أن عثمان بن عفان كان مصيبا في توليته في هذا المقام، لم يقع منه خطأ، وعندما شك في أمره في لقطة من اللقطات عزله في أي شيء تريدون من عثمان بن عفان رضي الله عنه أكثر من ذلك. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.